الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحديث في الأمر التاسع عن الارتباط بالإمام صاحب العصر أجل الله وفرجه ورزقنا بره وصلته ودعاءه. إذا كان واحد عن السجين عزيزا وفقده لمدة مديدة، ثم بعد هذا صار يسمع أن الطريق لهذا السجين لرؤية هذا العزيز المغيب طريق فيها إمكانية أنه ينال منه ولو نظرة، يسمع منه ولو كلمة، يحظى منه ولو بدعوة واحدة. كثير يكون هذا الأمر مثار للشجن ولتحريك المشاعر. أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام حينما سجن كانوا يتطلعون بأشد الشوق واللهفة برؤية إمامهم، بلقاء سيدهم ومولاهم. إنسان إذا كان أبو سجين لمدة يعرف شدة هذه اللوعة من خلال المثال الأخف المثال الأقل، لأن العلاقة بالإمام وإن كانت لها شبه بالعلاقة بالأب، يا علي أنا وأنت أبا وهذه الأمة كما ولد، باعتبار مصدر التربية والعناية والرعاية والتأديب في بعض الأحيان يكون الأب من طرف الأب، ولكن مع فارق شاسع بين الأمرين. هذا الأمر حقيقة من أشد الأمور على نفس الإنسان أن يغيب عنه إمامه بحيث لا يتمكن من رؤيته وعينه تصيب القاسي والداني، بل من أشد من هذا الأمر حينما يتوقع الإنسان أن يكون قد رآه في يوم من الأيام في حرم من حرم أهل البيت في زيارة من زيارات الأئمة صلوات الله عليهم، في موسم الحج، في مجلس من مجالس الحسين ومجالس أمه الزهراء، وهو لا يعرفه، يرى الإمام قد رآه، يحتمل هذا، يحتمل أن عينه قد حظي وتشرف برؤية الإمام ولكن لم يكن ليعرف الإمام. يعني تكون هذه الحالة جدا مثيرة للحسرة وللألم. مع ذلك من جملة الأمور التي يجب أن نبحثها بحثاً علمياً في هذا الصدد أن الإمام عليه السلام قد حظي برؤيته الكثير من شيعته، هذا الشرف ناله الكثير من الشيعة، وهذا الأمر بطبيعته باعتبار أن اللقاء لقاء شخصي بين الإمام عليه السلام وبين الملاقى من الشيعة فطبيعيا حينما يأخذ الطابع الشخصي طبيعيا ينبني هذا الأمر عادة على الكتمان، لا يكون واضحا معلوما مشهورا معروفا. ولكن مع ذلك، مع كون المسألة بطبيعتها مبنية على الكتمان، ثبت لدينا من خلال الروايات الكثيرة المتواترة من هذا الأمر إجمالا قد تحقق. قد يكون أحمد في القضية الفلانية بالخصوص أو القضية الفلانية الأخرى بالخصوص لا نعتقد بها عقيدة تامة، أما في الجملة لا يتمالك الإنسان نفسه أمام هذا الزخم من النصوص المتثبتة التي جمعها علماؤنا وملاها أمام المنتظر. حتى الشارع أنا أتمنى في يوم مناسب ندعوه هو بنفسه السيد الشارع، ندعوه بنفسه لنستمع من لسانه مباشرة تفاصيل الأمور التي نقلها هو بلسانه بقلم الشيء عن رؤية الإمام منتظر عنه الله. هذا يكون أكثر تأثيرا في النفوس، لأنه مع الأسف حينما نرى رأيتم ما كتبه نجد أنه يكتبه باختصار شديد، لا يوسع في ذكر التفاصيل، لا يذكر الشواهد على أن من المرؤيات بالضبط كان هو الإمام. قطعا هو في نفس الشواهد، كيف يتأكد؟ لابد أنه هو شخص أن هذا هو الإمام، ولو من خلال من نقل له مؤلف هو مباشرة مشافهة شهد هذا الأمر. على كل حال هذه المسألة من المسائل التي أيضا تثبت في الجملة اللطف المتدفق الرحمة النازلة عن طريق الإمام عليه السلام لشيعته للخاصين من شيعته لمن لهم موقعية المرجعية في شيعته بما لهم هؤلاء يكونون أقرب للقاء الإمام. لماذا؟ أولا وبالذات لأنفسهم، لأنهم للمراتب العليا من التقوى من العدالة من العلم من التحمل. بعض الناس قد يكونوا على درجة عالية من التقوى وعلى درجة عالية من اللهفة والشوق ومستعد حتى للتضحية بنفسه في سبيل نظرة من ولي أمره وصاحب زمانه، ولكن لأنه ما يصير عنده قدرة على التحمل والكتمان مصلحة ينتظر هذه الأمور بالشكل العلني الكبير فلا يحضر بهذا اللقاء. مراجع الدين من لهم المسؤولية الكبيرة في قيادة هذا المذهب الشريف في زمان الغيبة من الطبيعي جدا أن يكونون أقرب إلى لقائه، لأنهم أولا وبالذات لخصوصياتهم أنفسهم، ثانيا لأنهم في موقع الرعاية والعناية والدفاع عن هذا المذهب الشريف وعن المتمسكين بهذا المذهب. فقد يكون لقاؤهم فيه أو توجيههم وتسديدهم وإلفات أنظارهم إلى المصالح الحقيقية فيه جانب آخر من المصلحة غير نفس مصلحة رؤية هو الشخص نفسه بحد نفسه، وإنما لما له من تأثير في التصرف بمسيرة هذا المذهب. نحن نلاحظ بشكل واضح كما يؤكد بعض علماءنا على هذا الأمر وكأنه يرى الشمس بعينه، يقول احنا نلاحظ بشكل واضح ان هذا المذهب بطبيعته لا بد ان يضعف لو كانت الامور لو كان الحبل قد القي على الغار، لو كان الزمان لم يكن باليد الأمينة المعصومة الراعية الوالية الحنونة المحافظة على هذا المذهب، لأنه عادة إذا يصير بقاء لشيء يصير بقاء لشيء قوي، يصير بقاء لشيء مدعوم، يصير بقاء لشيء محفوظ. هذا العالم الدنيا علمنا قاعدة، هذه القاعدة لم نجدها تخلفت عادة، وهي أن البقاء للأقوى في هذا العالم الذي يعيش الناس فيه كالذئاب يأكل بعضهم بعضا. ولكن مع ذلك تجد أن من الضعف من ضعف هذا المذهب ومن خوف الإمام إمام هذا المذهب على نفسه وعلى شيعته بحيث يحارب ويحاصر حتى بيت أبيه وحتى الجواري التي كان يحتمل أن في بطنها خمس لهذا الحد. أنا أتطلب حفيظ على هذا الإمام وعلى أتباع الإمام الذين يتوقع منهم أنهم في يوم ما يهددون سطوة هذه الدولة أو تلك القوة. مع ذلك نلاحظ من هذا الضعف المنضم إلى ضعف نفس أبناء هذا المذهب الذين هم على مدى التاريخ كانوا يعانون من الفقر، مستوى معيشتهم عادة أقل من المعدل العام، يعانون من الاضطهاد السياسي لأنهم عندهم مبدأ عدم التعاون مع الظالمين، وهذا المبدأ كثير يحرجهم، غير مبدأ النهي عن المنكر والأمر بالمعروف وإلى آخره، على الأقل عدم التعاون، هذا الانكماش هذا يجعلهم تحت المطرقة دائما، مضافا إلى غيبة وليهم وشدة الفتن بهم فيما بينهم، لأنهم يطلبون الحق وبشكل يبذلون من أجل معرفة الحق قصارى جهودهم، فإذا توصلوا إلى شيء وتصوروا أنه الحق لم يستطيعوا أن يتنازلوا عنه حتى لو أدى إلى اختلاف فيما بينهم. هذه قضية أيضا قضية مشهودة في الوضع الشيعي الإمامي. مع ذلك نجد أن هذا المذهب كلما مرت عليه شدة أضعفته ازداد بها قوة، وكلما تكررت هذه الشدائد واستمر الاضطهاد ازداد قوة إلى قوة، وكلما نظرنا إلى الوراء وجدنا أن الوضع الآن تلاحظ وضع التاريخ تاريخ التشيع، كلما تنظر إلى الوراء في أي موقع في أي حقبة من الحقب التاريخية التي عاشها العمر الشيعي عمر التشيع، كلما تنظر إلى الوراء تجد أنك الآن أقوى من السابق. هو هذا بحد نفسه مع التحفظ على عامة الأسس والمبادئ وحتى الأحكام الشرعية الفرعية التي كانت في الصدر الأول من هذا من عمر هذا المذهب بعد غيبة الأئمة، عامة الخصوصيات محفوظة في نفسه. هذا ما لا نشهد له نظير في أي معتقد من معتقده، معتقد مادي، معتقد ديني، معتقد مذهبي إسلامي غير إسلامي. مرت علينا كثير من الأمور ووجدنا أنها بالشدة بالسرعة التي تتضخم فيها وتقوى فيها وتملك أزمة الأمور تضعف وتنهار بنفس السرعة. هو هذا وحده شاهد من الشواهد على أن هناك لطف غيبي هو الذي يسدد هذا الإنسان الضعيف الذي لا يبصر طريقه، العاجز المتهالك المستهدف من أعدائه، وإذا به تجده يغض السيف ويتقدم الركب عادة في أغلب الميادين. هذا هل يعقل أنه لوحده كان يمشي وكان يسير وكان يصل كل من باب المقابل؟ لا بد أن هناك يدا غيبية غير واضحة هي التي تسدد، هي التي تؤيد، هي التي ترشد. هذه اليد الغيبية مرة تظهر، مرة تكون مغيبة، ولكن من موقعها تؤثر في القلوب بشكل أو بآخر. بالنتيجة هذه اليد التي يقطع الإنسان بها من خلال مراجعة تاريخ التشيع، هذه اليد قطعا جزما أوضح مصادقها ماذا؟ وجود الإمام المهدي، لأنه هو الوليد هذه الأمة، لأنه هو الراعي وهو القامي وهو الأب وهو الإمام وهو القائد لهذه الطائفة من الناس. يعني إما في ترجع إيش عندك شيء آخر حتى ترجع هذه اليد الغيبية إلى سوى الإمام؟ فهذا الضبط وهذا التطور وهذه حالة التقاوي على الآلام وعلى الضعف الذي يحيط بالمجتمع الشيعي عادة، هو هذا اللي يجعل في كثير من الأحيان أعدائنا حينما ينظرون من بعيد يخشون من أشد الخشية، حينما يدخلون ويعرفون خصوصياتنا يتخيلوا وكأنهم أفلحوا وصلوا إلى حالة السيطرة عليهم، في تلك الحالة يهزمهم الله سبحانه وتعالى ويحفظ دينهم. ولا أريد أن أدخل بشواهد التاريخية لأنه الحديث طويل في هذا المسألة، ونحن اليوم أيضا نعيش حالة قوة وعزة وقدوة لهذا المذهب في عامة العالم الإسلامي بل عالميا أقل هذا الأمر موجود، لأن هذا إما مثل بالنسبة للثورة المسلمية الإسلامية مثلا في العراق، هي الثورة هي كل وضع غريب صحيح، هي الثورة هي تحتاج تفكير، إذا تخرج من عجل العامل الغيبي وايد تتحير في تفكير. يعني معقولة مسألة انتخابات مثل ما تشترون البعض، كان هناك صراع انتخابات، هو هذا صراع الانتخابات يؤدي الى شيء يضر بالتوازن الاستراتيجي للوضع الامريكي؟ هذا معقول؟ يعني احنا نعلم انه الانتخابات وكل المظاهر للحياة السياسية الامريكية انها اعماق وانها جذور وخلفيات فيها خطوط حمراء، انه يتمكن ان يتجاوز احد من داخل تلك يعني من داخل تلك المؤسسة السياسية انه يتمكن ان يتجاوزها. فكيف نسمح وبسبب اختلاف بين رئيس ورئيس وتأييد رئيس ورئيس اخر يسمح من اقصى منطقة في العالم ومن أضعف نقطة كما تدين لأول وحدة حينما يسلط عليها الضوء أو ينظر إليها من بعيد، من أبعد نقطة ومن أضعف نقطة يسبب الانقلاب بالميناء؟ هذا شيء معقول؟ لكن إحنا بعض الأحيان بسبب تشبثنا وتعودنا وإحلالنا إلى الأرض انصرف على أنه حق المنشأ طبيعي، وقد يكون هناك سبب خارجي هو أدى، لكن هو هذا السبب الطبع هذا ليش ما أدى إلى هذا الأمر فيما سبق، أو ليش ما أدى إلى هذا الأمر فيما بعد؟ ليش تصير الغلطة الكبيرة تصير فقط في هذا الموضوع؟ هذا معقول؟ وهذا الوضع اللي إحنا نشهده ونعيشه، كل ما الإنسان يفكر أكثر، كل ما الإنسان يسبق التاريخ أكثر، كل ما يراجع الفتن التي مر على شيعة أهل البيت عبر التاريخ، كل ما يراجعها أكثر تتجلى أمام هذه الحقيقة. الشيء الأساس صحيح تسع يعني نزفت دماء الشيعة بشكل ليس له نظير في عامة أصحاب المبادئ والمعتقدات، هذا صحيح. ولكن الشيء المحير أنه العقيدة فقط محافظة على نفسها، حتى الفقه، حتى الفرعيات، حتى الخصوصيات الفقهية. نجد حينما نقرأ كتب الشيخ الطوسي والشيخ المفيد ونقرأ كتب المتأخرين من علمائنا، لا نجد هناك فرق وتمايز واضح بين هذه الكتب وتلك الكتب حتى في الفرعية. زين، هذه حالة فيها هذه هذه الحالة التي تعيش هذه القوة وهذا التماسك وهذا البقاء المستمر المتقاوي المتضخم المتوسع تدريجيا من دون أن يكون هناك وضع واضح قيادي يعني يقود العملية بهذا الشكل. هذا أمر جدا مبالغ، هذا أمر جدا مبالغ. أنت أرصد، لاحظوا، أرصد وضع التشيع حينما كان الأئمة، هذا المثال بعد نخرج من هذا الموضوع، أرصد وضع التشيع بعد النبي صلى الله عليه وآله إلى آخر أيام الإمام الحسن، لاحظ الحالة التصاعدية في التشيع إلى أين وصل التشيع، تطور كثير. صحيح، الأئمة الأحد عشر ظاهرون يمارسون أدوارهم بالمقدار الذي تسمح به ظروفهم طبعا، وهم يرعون هذه البذرة ويطورونها ويسقونها من دمائهم إن اشتد بها العطش. ومع ذلك تجد ماذا؟ تجد صار عندنا فرد مقدار من التطور. إذا تريد تلاحظ الحالة التصاعدية في هذا التطور مما بعد زمان الغيبة إلى الآن، تجد الحركة متناسبة، يعني حالة الصعود التي تخلي خط بياني، ترسم خط بياني للتصاعد في الوضع الشيعي، تجد هذا الخط منسجم ومتناسب جدا، يعني استمرت حالة التصاعد بوتيرة متشابهة وقريبة جدا من حالة الصعود. هذا يعني ماذا؟ احنا من نريد ننظر الى هذه القضية، يعني ماذا؟ يعني الامام الغائب هو ما زال يؤدي دور الائمة صلوات الله عليهم ايام ظهوره، وان كان في الغيبة لوعة، وان كان في الغيبة سراب، وان كان في الغيبة بلاء، وان كان في الغيبة حيرة في كثير من الاحيان، يتحير الانسان لا يعلم اين يضع قدمه ولا يدري اي طرق يسلوك، هذا كله موجود. لكن مع ذلك في هذه الحيرة، في هذا الاضطراب، تجد القوة وتجد التصميم وتجد نفاذ البصيرة وتجد التطور وتجد التوسع. يعني القضية إذا كان عدد الشيعة آنذاك يقدر بمئات الآلاف، الآن عدد الشيعة صار يقدر بعشرات الملايين إذا من فوق هذا القدر. إذا تريد تلاحظ قوة الشيعة، تأثيرهم، خصوصيتهم في الموازنة السياسية الدولية، ليست فقط في حدود، ليس فقط في حدود ما يحكمهم من دول ومن مماليك كانت في ذلك الزمان، لا، العالم توسع، قدرات الداخلة، الضغوط اشتدت، التخلص من هذه الضغوط بعد صار أمر شبه متعذر. بدأ وضع جديد بالتشيع بحيث يقدر يتماشى مع هذه الضغوط ويستمر. هذا شلون تفسر؟ تفسير مادي، تفسير طبيعي عادي. زين، هذا اذا كان هو مفسر تفسير مادي، ليش ما حدث هذا الامر للمذاهب الاخرى؟ ليش ما حدث هذا الامر للاديان الاخرى؟ ليش ما حدث هذا الامر للمعتقدات الاخرى التي تملك مفاتيح القوه في العالم ولحقب طويله من الزمن؟ انتم تلاحظون ما صار في الشرق، تلاحظون ما صار في الغرب، وعليه يمكن في ختام حديث عن الدور الذي في وجود الامام عليه السلام ان نستوضح ونتلمس هذا اللطف في نفس تاريخ التشيع من جهة كحالة كلية، وفي شخصيات وفي حالات شخصية خاصة من نفس المجتمع الشيعي من خلال كثرة الروايات التي نقلت إلينا من مصادر قريبة. يعني أنت من تسمع رواية ضمن سبع رواية تصل إليك من قبل مثلا حوالي 700 سنة 800 سنة من قبل 7 رواية، من قبل 10 رواية، من قبل 5 رواية، وهكذا. من تسمع هذه الرواية وتقرأ هذه الرواية صحيح يكون لها دور في تشكيل قوة احتمالية تتعاهد مع القوى الاحتمالية الأخرى، وقد تبلغ فيها صلاحية أن تبلغ بك إلى حالة اليقين المأخوذ من التواتر. أما حينما تسمع رواية بواسطتين، وكلا الواسطتين علماء دقيقون عدول متحفظون ملتفتون إلى عامة الأمور التي تجري الاشتباه والخلل. هذا قد يكون إذا تحتاج 100 رواية لتحصل على التواتر في الحالات العادية، عندما أنت ما تعرف من الرواة إلا أنه وثقه الشيخ أو وثقه النجاشي من بعيد، ما تعرف خصوصياته، ما تعرف عمقه، ما تعرف قدرته على الابتعاد عن الاشتباه، غير عن الابتعاد عن الكذب، عن الاشتباه والخلل اللي قد يصير بسبب مثلا تعدد الراوي واختلاف الالفاظ في الروايه عندما يرمون بالمعنى وامثال ذلك من المشكلات الرجاليه التي تعرفونها جيدا ان شاء الله. فاذا بتجد من خلال راويين على مستوى عالم، من خلال بعض الاحيان راوي واحد، من خلال 3 رواه، وهكذا. هذا الامر قيمته احتمالية كثير اعلى. اذا هناك تحتاج 100 قد يكون هنا 5 مو 10، لان احنا عادة نقتنع بشكل واضح نصل الى هذا النتيجة. انا كل حال هذا الامر ان شاء الله معا ما يحتاج الى كثير توضيح. اذا يبقى اشكال او غموض احنا نرحب بالاشكال. عاشرها في مطلب العاشر يتصدر شارح الى البحث عن قضية. احنا نتحدث الى الان قبل قليلكم نتحدث عن الرؤية والمشاهد. ادنى رواية جاءت في ظاهرها تكذب المشاهدين، تكذب المشاهدين. هذه الرواية قد يبلغ بعضها درجة الحجية بحيث تكون حجة. فنحن فيها أمام هذه الرواية بين حدة احتمالات. هو المصنف يكتب هذا الموضوع كثير. احنا الآن نحن في المطلب حتى بعد هذا المسلسل في مطالعاتنا كثيرة. الاحتمال الأول أن نأخذ لهذه الروايات ونكذب المشاهدات. نكذب. ولكن حينما نكذب ماذا؟ طبعا هذا احتمال اول ان ناخذه ونكذب بمعنى ظاهر للدليل. الاحتمال الثاني ان تكون روايات المشاهده والرؤيه بالغه مرتبه القطع واليقين، فنحمل هذه الروايات على وجوب تكليفي، مو من باب حكم طريقي، مو من باب يقول هذا الذي نقل لك من المشاهدات ليس صحيحا، يعني عالج قضيه طريقيه. واضح الفرق بين الطريق والمباشر اللي يعالج قضية حقيقية، يعني يريد يلغي لك هذا الأمر، يعني يقول هذا الذي نقل لك ليس صحيحا، يريد انتصح يقول لك كذب. ما تتعامل مع هذه الروايات بشكل عادي وطبيعي، لأن هذه الروايات قد تشكل خطورة على تلك المصالح التي غاب الإمام من أجلها. فأنت في مقام العمل لازم تكذب تلك الروايات. واضح شو؟ يعني كيف أنه بعض الأحيان الإنسان قضية خاصة سرية مهمة يقول لك حتى لو سمعت عني هذا الأمر كذبه، أو بعض الأحيان يبالغ ويوضح القضية يقول لك حتى لو قلت لك هذا الأمر أنت كذبه، يعني هذه القضية مين اللي تصدق؟ فرد نوع من التأديب والترويج للشيعة في أنهم في مثل هذه الحالات لابد أن يكذبوا، يعني يقولوا لك هذا كذب، يعني ما يصدقوا، يعني ما يتعاملون معه معاملة صادقة لكلام مقبول، وإنما يردون هذا الكلام ظاهريا من أجل المحافظة على سرية هذا الأمر. لأن واضح أن الإمام المنتظر عندما كانت هناك مصالح، أجل الله فرجه، عندما كانت هناك مصالح تقتضي حقائق، هذا الظهور المتفرق بالنسبة له سيكون استثناء من تلك المصالح، لابد هناك مزاحم قوي يثق على تلك المصالح، فهذا الاستثناء بسبب المزاحمة القوية التي تتقدم على تلك المصالح لمصلحة هذا، لاستغاثة هذا، للهفة ذات، لحاجة الأمة بشكل من الأشكال، صحيح؟ هذا الأمر إذا صار البناء يعطي أكثر من هذا الحد، بأن بدأ هذا الأمر يشيع وبدأ هذا الأمر ينتشر بحد قد يهدد تلك المصالح. يقول أنت هذا الأمر كيف؟ هذا أيضا احتمال بالسؤال، احتمال أن ما قاعد في دليل على أحد، ولا أريد أن نناقش أحدا بعد هذا إن شاء الله، إذا عندنا مناقشات يعني نستمع لها ونبين. الاحتمال الثاني أن يبقى معنى كذبه على ظهوره، وأن يبقى ما وردنا من الرواية، أن نتعارض بين الرواية، يعني ردنا فرد عملية فقهية إما للجمع بين المتعارضين أو لإسقاط أحدهما بتقديم الآخر عليه أو بإسقاطهما معا، صحيح؟ بعد تعلمون قضية التعارض شنو أحكامه. الاحتمال الثاني يقول لا، هذه الرواية في أمرها بالتكذيب يؤخذ بظاهره، وتلك الروايات التي تحكي لنا المشاهدات تؤخذ بها أيضا على حالها، ولكن يكون التصرف في ماذا؟ في معنى المشاهدة، بأن يؤخذ من المشاهدة المشاهدة التي تجعل المشاهد كأنه باب إلى الإمام المنتظر عجل الله وطريق إليه ووسيل ووسيلة وسبيل إليه، من باب أنه ينقل عنه وينقل إليه ويكون كالسفير بالنسبة له. هذا أيضا احتمال. كل واحد من هذه الاحتمالات يحتاج لشاهد ويحتاج لنقل، إذا وصل إلى درجة معينة من القيمة الاستظهارية رح يقبل، وإلا يطرح ليس أكثر من احتمال، صحيح؟ الأخير أن يكون المقصود من كذبوا المشاهدات، هذه الأوامر بالتكذيب، مقصود كذب المشاهدة الخاصة، المشاهدة يمكن أن تتصور على نحوين رئيسيين، يعني أنحاء متعددة، المهم أن نخصهم في نحوين رئيسيين. النحو الأول محض المشاهدة والاستفادة من الإمام، وأن يحضر الإنسان بلقاء الإمام يستمع منه كلمة أو كلمتين. النحو الآخر لا، المشاهدة التي تعبر عن علاقة خاصة بين المشاهد والإمام بحيث يكون رابطا بين الإمام وبين خلقه، العفو، وبين أتباعه، بين الإمام وبين الأتباع، واضح إن شاء الله. هذا احتمال، وما قبل عدم احتمال. الاحتمال الأول أن نقبل هذه روايات التكذيب ونرفض روايات المشاهدين، لا مجال للمصير إليه. لماذا؟ لأن روايات التكذيب صحيح هي روايات، مثلا بعضها قد يكون صحيح، ولكن روايات المشاهدين بلغت إلى درجة القصد، فلا معنى لأن مقدم الظني، وإن كان حجة اعتبارا، لا معنى لأن مقدم الظني ونتمسك بظهوره على القبر، لأن هذه الروايات كثيرة جدا ألفت كتب خاصة في هذا المضمون فقط. فإذا هل يعقل في باب التعارض أن نقدم الظني على القبر؟ ما يعقل. فأصل هذا الظهور بالتكذيب بمعناه الأول هذا مما لا يمكن أخذه. نبقى الآن بين احتمالين، لون أول التكذيب بالتأويل الأول، لون أول المشاهدة بالاحتمال الثاني. احنا بالتأويل الأول عن بالاحتمال الثاني قلنا معنى التكذيب يعني فرض أمر وقائي من أجل ماذا؟ من أجل التقية، المحافظة على ماذا؟ المحافظة على تلك المصالح التي أدت إلى الخير. صحيح؟ فإحنا بين الإسقاط الكامل وبين الأخذ بالاحتمال الثاني أو الاحتمال الثالث. والله إن شاء الله الإسقاط الكامل طبعا لا يمكن المصير إليه. لماذا؟ إلا بعد نقد الاحتمالين الآخرين. يعني لماذا نفكر إذا كان يمكن حمله بقرين عرفية موضوعية فلا بد أن نحمل لأنه إجمالا الجمع أو لا من القرار، مو إلا بذلك المعنى الذي يذهب إليه القدماء، لا بالمعنى الذي يتبناه الأصوليون اليوم. يعني إذا كان يمكن حمله على بعض المعاني التي ينسجم معها ولو بتنزيله على القطعيات، تأويله على أساس القرينة الأخرى، يعني قرينة الروايات التي تقول شاهدت الإمام، الآخر يقول شاهدت الإمام، الثالث يقول شاهدت روايات الرؤية. ننتقل الآن إلى الوجه الثاني. الوجه الثاني ماذا كان؟ إن شاء الله في بعض من الوجوه خصوصا الأخوة اللي يسجلون من البداية. الوجه الثاني كان أن الروايات روايات التكذيب تكون تكذيبا ظاهريا وقائيا، يعني أشبه بما يقوله الفقهاء بالحمل على التقية، أشبه بهذا الشيء. هذه الروايات قد يمكن حملها على هذا الأمر لولا شدة التصريح بها أولا، وورودها هذا الأمر الثاني الأهم، وورودها في مورد بقدره من هذه التقية. الروايات بعضها وردت كيف وردت؟ وردت من خلال توقيع للإمام قدر إلى ما إلى شيعته، هو نفس هذا التوقيع، هو الإمام حينما قال هذا الكلام إذا كان هذا الكلام محمول على التقية، وليش يصدر التوقيع من عنده؟ صحيح؟ طبعا نحن ما نريد نحن الكلام على التقية، نريد نقول أمر وقائي يختلف عن التقية. لكن مع ذلك هو كون امر وقائي مو امر حقيقي، الامر بالتكذيب من اجل حفظ الامر كان بالتكذيب، يعني من اجل المحافظه على المصالح التي من اجلها غاب الامام عليه السلام. حتى لو قلنا الامر وقائي مع ذلك ورودها في مثل هذا النصوص يضعف ان هذا الاحتمال، بعد ما نقدر نحول عليه يبقى احتمال يحتاج لشاهد، ما نقدر نرده تماما، لكن ما نقدر نحصل شاهد واضح عليه، فلا بد نرجع علم للاحتمال الثالث ايضا بقول القيم. الاحتمال الثالث ماذا يقول؟ الاحتمال الثالث يقول بان المقصود من المشاهده يعني مشاهده السفير مو مشاهده الانسان العادي لامامه، مشاهده السفير لامامه. هذا يحتاج ايضا الى دليل، والا مجرد واحد يقترح احتمالات منين؟ الشارع يقول الدليل موجود على هذا الاحتمال وهو افضل الاحتمالات وعليه تحمل هذه القضيه. خلينا نشوف كلامه صحيح ولا لا، هاي قضيه استطهاريه ما نتعبث بها بكلام احد، احنا المفروض الان قاعد نناقش القضيه مناقشه استنباط تقني صحيح؟ ما بيها تقني ان انت تستنبط. الرواية ماذا تقول؟ خلينا نقرأها. بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي بن محمد السمني أعظم الله أجر إخوانك فيك، فإنك ميت ما بينك وبين ستة أيام، فاجمع أمرك ولا توصي إلى أحد فيقوم مقامك بعد وفاتك، فقد وقعت الغيبة التامة فلا ظهور إلا بعد إذن الله تعالى ذكره، وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب وامتلاء الأرض جورا. وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة. هو يتحدث عن إغلاق باب السفارة، يقول سيأتي شيعتي من يدعي المشاعر، يعني لماذا إذا استفار بقرينة ما تقتل. نعم أحسن. يخبر أنه سيأتي بعد هذا الشيء يقول كذبه، هي هذا يخبر من عمر ولا يفكر مفترين، فهو خلاب مفترين. بل بل بل بعض بعضية والكلام بل موجودين حضرة موجودين. ألا فمن ادعى تكملة التوقيع هكذا، ألا فمن ادعى المشاهد قبل خروج السفيان والصيحة فهو كذاب مفترق. كذاب مفترق، كذاب مفترق. قد يمكن أن نحصل يعني كذبه، يعني إذا علمنا كيف نتعامل معه، ولكن حينما نجي إلى الاحتمال الثالث نجد أن أقوى الاحتمالات لأنه هدر الرواية سيكون شاهد على المقصود من المشاهد. أنت إذا تأخذ المشاهدة وحدها لا قد يكون راح تفهمها بشكل آخر، لكن مع هذه القرينة الشبه المتصلة بالكلام راح يكون دليل على أن المقصود من الروايات هذا المعنى. نعم لو كانت هذه الرواية وحدها من دون دعوة مشاهدة قطعية قد يكون احنا نقدر بالاطلاق ننفي المشاهدة مطلقا، ننفي كل مشاهدة، ما نقيدها بمشاهدة التفسير تفسير، ولكن بضبط تلك الادلة الاخرى التي تخبر بالمشاهدة بشكل قطعي راح نضطر نقيد. فايضا هو جمع من المتقاربة، لا تسترغون ان تحصلوا على هذه النتيجة من خلال الدليل الواحد. هذا راح يصير ايضا في نوع من التطرف، يعني مناسب ومجازي للظهور الموضوع. لما تاخذ هذه الروايه وحدها صحيح حدثت عن السفارة في البدايه، لكن بعد هذا منعت من ماذا؟ منعت من الشهاده مطلقا، من يدعي ماذا؟ المشاهده. منعت من المشاهده مطلقا، منعها من المشاهده مطلقا صحيح هو ورد في سياق ما السفارة، لكن المورد يخصص الوارد بالفقه. إن احنا عدنا المورد يخصص الوارد من يخصص الوارد صحيح. احتفاظ الكلام بما يصلح للقرينة يخصص قيد وما يقيد. ماخذين هذا المطلق انتم بالحلقة الثالثة صاحب الشفاء يقول قد يقيد بالكم ان شاء الله، فيقول هذا ما يقيد صحيح ولا لا؟ يقول هذا ما راح يقيد. لكن الان ليش قيدنا؟ قيدنا لان عندنا تعارض، راح يصير هذا يوجه من جمع الارض بين المتقاربين، فما له معنى واحد يجي يطعن يتحدث. وهذا احنا هواي نسير بيها يتحدث عن القضيه، يقول يذكر للناس الروايه ثم يقول المشاهده يعني المقصود من عندها هذا معنى المشاهده، وماذا؟ لانه تدرب الروايه، هذا يعلم الناس فرشي دربك. صحيح ولا صحيح؟ يكون يصير التفات هنا الدقة العلمية في أخذ المطلب، ولا هذا الكلام أنت تقول الناس إذا تضع من عندهم تغلبهم بمغالطتك، يعني خطأ وغلط هذا، لكن أنت تخليه هو يغلط، تغالطه يعني خليه يغلط، غلطك صحيح؟ والمنطقين يقولون هذا الكلام شنو؟ تأويل هذا، ما كنت دليل تأويل، يحس كأنه أنت متكلم، لأنه ما منسجم معي القضية. أما أنت في المقابل قليلة أدلة قطعية، قل له إحنا بين إسقاط الرواية وبين حملها على هذا المطلب. تجد انه لا يوجد رواية يمكن ان تنحمل على هذا، ليس مجال للحمل، فاذا به مجال لا معنى للحمل. وهذا ان شاء الله، والحمد لله رب العالمين.